الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه ومنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وعلى أتباعه وإخوانه. وبعد أيها الإخوة، فأنتم على موعد لمحاضرة لفضيلة الشيخ محمد بن حسين بن يعقوب حفظه الله، وهذه المحاضرة الثانية لسلسلة المحاضرات التي يلقيها الشيخ بدعوة من لجنة الدعوة والإرشاد لجمعية إحياء التراث الإسلامي، وهي عن أمر عظيم وموضوع مهم من مواضيع هذا الدين العظيم، بل هو أصل من أصول الدعوة السلفية المباركة، ألا وهو تزكية النفس. فليتفضل شيخنا مشكورا مأجورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله أحمده تعالى واستعينه واستغفره، وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوتي في الله، قال ربنا جل جلاله: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. وقال ربي جل جلاله: وأحق القول قول ربي، إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي، إن ربي غفور رحيم. أيها الأحبة في الله، قضية النفس من أخطر القضايا التي تواجه المسلم، والإشكال في أن أكثر الناس لا يعرفون نفوسهم ولا يتخذونها عدوا. ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهو خير البشر صلى الله عليه وآله وسلم، سيد ولد آدم صلى الله عليه وآله وسلم، مع ذلك ما خطب خطبة إلا قال: ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. وفي حديث حصين بن عبيد لما قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أسلم حتى أعلمك كلمات، فلما أسلم قال: علمني. قال: قل: اللهم ألهمني رشدي وقني شر نفسي. اللهم إنا نعوذ بك من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. النفس أمارة بالسوء، والنفس عدو للعبد، فمن أتبع نفسه هواها فإنه يهلكها وتكون النار مثواها. فإن الإنسان إذا تابع نفسه على ما تريد فالنفس داعية إلى المهالك، تريد العاجلة وتنسى الآجلة. النفس تميل إلى اللذيذ والهين من العمل، فلا تريد القيام لله بأمر، بل متابعة شهوة النفس هو الأصل في تلك النفس والعياذ بالله. ولذلك اهتم علماؤنا رضوان الله عليهم من سلفنا الصالح بقضية تزكية النفس، لأن النفس خلقت في الأصل ظلومة جاهلة. وتأمل كل ما ورد في القرآن على لفظ الإنسان، قال تعالى: وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. وقال ربنا جل جلاله: قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا. وقال ربنا جل جلاله: خلق الإنسان من عجل. وقال تعالى: وكان الإنسان عجولا. وقال ربنا جل جلاله سبحانه وتعالى: إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا. وقال ربنا سبحانه وتعالى: وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. كل تلك الصفات المنسوبة إلى الإنسان هي الصفات التي خلقت عليها النفس في الأصل، وأمر الإنسان بالتخلص من هذه الصفات، من هذه الصفات جميعها. فإذا كان الإنسان عجولا فقد أمر بالتأني. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: التؤدة في كل شيء خير إلا في عمل الآخرة، التؤدة في كل شيء خير إلا في عمل الآخرة. وقال صلى الله عليه وسلم: التأني من الله والعجلة من الشيطان. فأمر الإنسان بمجاهدة هذه النفس الظلومة، فحرم عليه الظلم والجهولة، فأمر بالعلم القتورة، وأمر بالإنفاق، فهو مبتلى، فالإنسان مبتلى بهذه النفس. وإذا طاوع الإنسان نفسه أهلكته وضيعته، فأمر بتزكيتها، تطهيرها من تلك الصفات الذميمة ابتلاء. ولذلك للإنسان قلب ونفس، النفس أمارة بالسوء والقلب يطمئن بذكر الله. وقد تستولي النفس على القلب فيصير القلب نفسا محضا. هذا كلام ابن القيم بنصه في كتاب إغاثة اللهفان، بوب بابا فقال: باب علاج القلب من استيلاء النفس عليه، باب علاج القلب من استيلاء النفس عليه. قال: فقد تستولي النفس على القلب فيصير القلب نفسا أمارة بالسوء. ولذلك يغتر كثير من الناس بقول النبي صلى الله عليه وسلم: استفت قلبك وإن أفتاك الناس وأفتوك. وقوله صلى الله عليه وسلم: الإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس. فهو يعتقد أنه يستفتي قلبه في الخير كله وفي الشر، وقلبه مريض وهو جاهل، فيدله قلبه الذي استولت عليه النفس على الشر. ودليلنا على أنه ليست كل القلوب تستفتى حديث زيد بن حبيش قال: أتيت عمران بن حصين فقلت: لقد حاك في نفسي أمر المسح على الخفين، وكنت امرأ صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم وسافرت معه، فجئت أسألك عنه. فهذا زر بن حبيش لجهله بأمر المسح على الخفين حاك في صدره أمر هو مشروع وسنة صحيح. فليس كل ما يحيك في صدرك حرام، وكل ما يحيك في صدرك شر، لأن الأمر مرده إلى الصدر بما ينشرح وبما يضيق. فإذا كان صدر عالم ينشرح بالحق ويضيق بالباطل، وإذا كان صدر صاحب هوى فإن صدره ينشرح بهواه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وقلب تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا. وفي وضبطها الإمام النووي: تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فأيما قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأيما قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى تعود القلوب على قلبين: قلب أسود مربادا كالكوز مجخيا أو مجخيا، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. فالمعروف هواه والمنكر بهواه لا بالشرح. فليست كل القلوب إذن تستفتى، ولا كل النفوس إذن يعرف الحق من طريقها، وإنما بالعلم وسؤال العلماء. ولذلك أما إذا زكت النفس وطهرت فإن الصدر لا ينشرح إلا للحق. وقد يسأل سائل: وهل ينشرح الصدر بالباطل؟ أقول: وارد، قد ينشرح الصدر للباطل، فإن الصدر محل الضيق والشرح. من خواصه أنه إذا انشرح بشيء ضاق بضده. قال تعالى: فمن يريد الله أن يهديه ويشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. وقال تعالى: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدره. فقد تنشرح الصدور بالكفر، قد يكون بعض الناس ينشرح صدره بالكفر فيضيق بالإيمان. هذه من خواص الصدر، أنه إذا شرح بشيء ضاق بضده. مثلا اسمع قول الله جل جلاله: رب إني أخاف أن يكذبون، حكيا عن موسى عليه السلام: رب إني أخاف أن يكذبون ويضيق صدري. وقال تعالى عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم: ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. فلما كان صدر الحبيب وصدر الكليم عليهما السلام ينشرحان بكلام الله ضاقت صدورهما بكلام الكفر حين سمعاه. فالصدر هذه خاصيته، إذا انشرح بشيء ضاق بضده. فمن انشرح صدره للقرآن يضيق لا شك بالموسيقى والمعازف. واعلم أنه إذا انشرح صدرك بالأمرين جميعا فهذا صدر منافق. شرط صحة الصدر أن يضيق بالشر، أن يضيق بالكفر. أما إذا انشرح بالكفر فهذا ميت، وإذا انشرح بالخير والشر جميعا فهذا مريض والعياذ بالله. نحتاج إلى تزكية النفس. نعود إلى الحديث الذي معنا مرة أخرى، حديث حذيفة: تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير. بالطبع تعرفون الحصير ولا أنتم أهل المكيد؟ الحصير أعواد من السمر تجتمع في خيوط، هكذا يوضع القلب وتعرض عليه الفتن، فتنة فتنة، فتدخل عليه فتنة النساء، تعرض على القلب. فأيما قلب أشربها، وتأمل معي كلمة أشربها، فكأن القلب مثل الإسفنجة يتشرب الفتنة فتصبح في داخله. اسمع قول الله جل جلاله: وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم. فحين يتشرب القلب بالفتنة فقد يبدو ظاهره سليما، ولكن الفتنة قد تخللته وغمرته وملأته. فمهما طهرت ظاهره لا يصلح حتى يعصر لتخرج منه فتنة. وهذه هي العصرة التي تصيب قلب التائب، فلا بد لكل تائب من عصرة، تائب صادق تصيب قلبه بعد التوبة ومن لم يصف قلبه تلك العصرة ظل قلبه على مرضه فيعود إلى الذنب حتما. وهذا ما يشكو منه كثير من شبابنا، أنه يتوب ثم يعود، ثم يتوب ثم يعود، ويتوب ثم يعود، ويتوب ثم يعود، فلا يستقر له قرار في التوبة. وقد حذر ابن القيم بكلام له خطير في هذه القضية في المدارج، فقال: من تاب من ذنب ثم عاد إلى نفس الذنب مرة أخرى ولو بعد مدة كتب عليه الذنب الأول والآخر، فإن رجوعه إلى نفس الذنب دليل على أن توبته الأولى لم تقبل. اللهم تقبل توبتنا. إنما يعود الإنسان إلى نفس الذنب لأن في قلبه مرض، ولذلك ذكر علماؤنا من علل التوبة التفات القلب إلى الذنب الفينة بعد الفينة وتذكر حلاوة مواقعته، فربما تنفس أو ربما هاج هائج وربما هاج هائج. هذا الالتفات إلى الذنب الفينة بعد الفينة يجعلك تعود إلى الذنب مرة أخرى. تزكية النفس تطهيرها من هذه الأمور الجبلية التي خلقت عليها النفس، وتطهيره من تلك الفتن التي أشربها. تطهير النفس تزكيتها والزكاة على معنيين: التطهير والنماء. فمعناها في تزكية النفس تطهير القلب مما فيه، أو تطهير النفس مما فيها من الآفات، وتنمية الجانب الإيماني فيها. ولذلك عد ابن القيم أيضا أن من شروط صحة التوبة العمل الصالح، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا. وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا. هذا هو النماء. ولا يستطيع إنسان أن يعمل الصالحات بعد توبته إلا إذا كان صادقا في التوبة، وإلا فإن الصالحات التي يعملها تكون غير خالصة رياء وسمعة والعياذ بالله. اللهم طهر قلوبنا. يقول ابن القيم: قد تستولي النفس على القلب فيصير القلب نفسا محضة، وقد يستولي القلب على النفس فتصير النفس مطمئنة. يا أيتها النفس الإيش؟ المطمئنة. قد يستولي القلب على النفس فتصير النفس مطمئنة. هكذا صراع بين النفس والقلب، أيهما غلب أخذ صفة الآخر. تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا عودا عودا، يعني مرة بعد مرة. تعرض عليه فتنة النساء، فتنة المال، فتنة الجاه، فتن ثم تعرض مرة أخرى، مرة ثالثة، مرة رابعة. فأيما قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء. وتخيل معي كأن القلب قطعة إسفنج سقطت عليه نقطة حبر سوداء، فتشرب الإسفنج هذا السواد، فمهما غسلت ظاهره وجملت فالسواد في خلاله، نكتت فيه نكتة سوداء. وأيما قلب أنكرها ينكر هذه الفتنة فيستعيذ بالله منها ويفر منها، نكتت فيه نكتة بيضاء حتى تعود القلوب على قلبين. وأيضا لنا مع أنكرها وقفة: إن أخطر من فعل المعصية إقرارها. أسألك أخي، ونحن نجري لكم الليل فحص إيماني على القلوب، اللهم أصلح قلوبنا يا رب. حين ترى امرأة متبرجة، ما الذي يحصل في صدرك وقلبك؟ إن حصلت الشهوة والانتشاء وانشرح الصدر لهذه المعصية فلم تنكر، فهذا شر عظيم وخطر مستطير. وذلك نتيجة ضعف الإيمان. اللهم جدد الإيمان في قلوبنا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديث حذيفة أيضا في صحيح مسلم، حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بحديثين، رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر. حدثنا عن الأمانة فقال، نزلت الأمانة في جذر قلوب الرجال ثم علموا من القرآن وعلموا من السنة. وحدثنا عن رفعها فقال، ينام الرجل النوم فتقبض الأمانة من قلبه. والأمانة هنا بمعنى الإيمان، الإيمان. فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل الوقت، ثم ينام النوم فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل المجل، كجمر دحرجته على رجلك فنفط فتراه منتبرا وليس فيه شيء، حتى يقال للرجل ما أعقله، ما أظرفه، ما أجلده، وليس في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان. سلم يا رب سلم. اللهم ثبت الإيمان في قلوبنا، وثبت على الإيمان قلوبنا. هذا الحديث ينبيك عن ظاهرة خطيرة، نزلت الأمانة في جذر قلوب الرجال. الإيمان ينزل في جذر القلوب، وجذر كل شيء أصله في أصل القلب، ينزل الإيمان. ثم علموا من القرآن وعلموا من السنة. ثم تريد الترتيب مع التراخي. وجود أصل الإيمان في القلب، أو وجود الإيمان في أصل القلب، يدفع إلى تعلم الكتاب والسنة. وكما قال جندب بن جنادة، جندب بن عبد الله البجلي، قال، لقد عشنا برهة من الدهر يؤتى أحدنا الإيمان قبل القرآن، ثم تعلمنا القرآن فازددنا إيمانا. لذلك أقول أن التزكية واجبة، أن تتقدم على العلم أو تواكبه. لماذا؟ وما الدليل؟ أيها الإخوة، إذا أردنا أن نشرب ماء نظيفا فلا بد أن نطهر الإناء، صحيح؟ أن يكون أصل محل الماء نظيفا، والعلم في القلب. قال تعالى، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. فلا بد أن نطهر القلب ليحل العلم محلا طاهرا. لا بد من التزكية قبل التعلم أو مع التعلم، لا بد أن تسبق التعلم. دعا إبراهيم ربه عليه السلام فقال، ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. هذا دعاء إبراهيم عليه السلام، طلب نبيا، أن يبعث نبي منهم يقوم بثلاثة مهام، بثلاث مهام: يتلو عليهم آياتك، اثنين، ويعلمهم الكتاب والحكمة، ثلاثة، ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. استجاب الله دعاءه وامتن به في ثلاثة مواضع من القرآن، في سورة البقرة وفي سورة آل عمران وفي سورة الجمعة. وفي المواضع الثلاثة رتب الله وظيفة النبي ترتيبا آخر، فقال تعالى، كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم. دعاء إبراهيم، ويعلمهم ويزكيهم، استجابة الله ويزكيهم ويعلم ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة. في آل عمران لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم. في الجمعة نفس الشيء. معذرة سامحونا، أسأل الله العافية لجميع المسلمين. فتزكية النفس والقلب قبل التعلم، لماذا؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا. مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل إيش؟ غيث أصاب أرضا. فشبه العلم بالغيث والقلب بالأرض. فإذا نزل الغيث على أرض فيها حنظل زاده إيش؟ مرارة، زاده مرارة. إذا نزل على أرض فيها شوك زادها توهجا. وإذا نزل على أرض فيها خير زادها خيرا. صحيح؟ فكذلك العلم، إذا دخل العلم على قلب فيه كبر زاده كبرا، فيه غرور زاده غرورا. ليس لأنني أقول ذلك، ولكن لأن الله قال ذلك. قال تعالى: وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم. نفس الآية: تزيد المتقي تقى وتزيد المغرور غرورا. وكم رأينا ورأيتم في الواقع من متكبر التزم الدين ليكون له وجاهة، ثم تعلم العلم فازداد به غرورا وطغيانا. حصل؟ تجد كثيرا ممن حفظ القرآن ثم ازداد بالقرآن بغيا وعدوانا. تجد كثيرا ممن اتخذ المسائل تشويها لإخوانه ودعوة لأكل أموالهم بالباطل وإلى آخره. الشاهد إخوتان أنه لا بد من التزكية ابتداء. هذه أهمية التزكية وخطورتها، أهميتها أننا نحتاجها ابتداء لكي لا يزيد القرآن القلوب مرضا إلى مرضها. قال تعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه، وإذا مسه الشر كان يئوسا. قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا. الشاهد أيها الإخوة أن هذه أهمية التزكية لتطهير القلب مما علق به وتنظيفه مما أصابه وتلوث به في هذه الدنيا. فإننا نسير في الدنيا ويلتاص منها المرء بما يعانيه في معاملة الآخرين، فيتكدر القلب ويمرض. فنحتاج إلى تزكية للقلب وتطهير. والتزكية بعد هذه السنين المرة أن يولد لك قلب جديد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الإيمان ليخلق في جوف أحدكم فاسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم. اللهم جدد الإيمان في قلوبنا. الإيمان يخلق، يخلق يعني إيش؟ يبلى، يذوب ويتري، يبلى، وذلك نتيجة خلقه ولبسه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. قال أبو هريرة راوي الحديث رضي الله عنه: إذا زنى خلع الإيمان من رأسه كما يخلع أحدكم القميص. خلع الإيمان كما يخلع أحدكم القميص من رأسه، فيخلع الإيمان، فإذا تاب عاد إليه، فيخلع الإيمان ويلبس الإيمان. يخلع الإيمان كم معصية في اليوم؟ 2 3 10 معاصي، اللهم تب على كل عاصي مسلم. يخلع الإيمان ويلبس الإيمان فيبلى. إن الإيمان ليش؟ إن الإيمان لا يخلق في جوف أحدكم فاسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم. أول سبيل لكي يولد لك قلب جديد أن تتخلص من نفسك الأمارة بالسوء. أول معاني التوبة أن تعبر نفسك. يقول ابن القيم في منزلة الإخبات في مدارج السالكين: والنفس جبل عظيم، النفس جبل عظيم شاق وعر في طريق السير إلى الله تعالى، وكل سائر إلى الله تعالى لا بد له من أن يمر على هذا الجبل. فمنهم من هو شاق عليه، ومنهم من هو سهل عليه، وإنه ليسير على من يسره الله عليه. اللهم يسر لنا هذا الأمر يا رب. عبور النفس قد يكون شاقا وقد يكون يسيرا. قال: وفي هذا الجبل أودية وشعاب ووهاد وعوسج وشوك وعليق وشبرق ولصوص وقطاع طرق يقطعون الطريق على السائرين، لا سيما أهل الليل المدلجين. وفي هذا الجبل أودية وشعاب، في هذا ليش؟ الجبل، جبل ايش؟ جبل النفس. أودية وشعاب وشوك وعوسج وعليق وشبرق ولصوص وقطاع طرق، كل هذا فين؟ في النفس. اللهم إنا نعوذ بك من شرور أنفسنا. أيها الإخوة، إن كثيرا منا يغفل عن نفسه ولا يعرف خطورتها، وأحيانا نظلم الشيطان، فقد تكون المعصية من جهة النفس لا من جهة الشيطان، فلا بد أن نفرق بين وسوسة الشيطان وتسويل النفس. فالشيطان له وسوسة والنفس لها تسويل. أول معصية وقعت على ظهر الأرض كان سببها النفس. قال تعالى: واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربان فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين. لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين. إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار، وذلك جزاء الظالمين. فطوعت له نفسه، فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من النادمين. لو تأملنا هذه الآيات شيء عجيب. أخ شقيق يهدد أخاه بالقتل، فيقول له الرفيق الشقيق الرفيق: لئن بسطت إلي يدك لتقتلني. البداية قال: إنما يتقبل الله من المتقين. قال: لأقتلنك. قال: إنما يتقبل الله من المتقين. أشار له إلى سبب رده، أنك لست من المتقين فرد قربانك. اثنين: لئن بسطت إلي يدك لتقتلني، ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك. لو هممت بقتلي فلن أرد عليك. خوفه ورداه: إني أخاف الله رب العالمين، إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك. ذكره بالنار فتكون من أصحاب النار، حذره من الظلم، وذلك جزاء الظالمين. ورغم هذه الكلمات التي يذوب لها الحجر، طوعت. وتأمل لفظة طوعت، كأن الأمر كان شاقا وصعبا، ولكن النفس عملت على تطويعه وتليينه حتى فعله. كم من صاحب معصية بعد ارتكابها يقول: سبحان الله، أنا كيف وقعت؟ أنا أفعل هذا؟ وهي النفس. أيها الإخوة، لقد استأسدت نفوسنا علينا، استأسدت النفس وركبت وتمكنت، فانقدت لها وسرت طوعا لهواها، وستودي بك إلى المهالك إن لم تزمها وتأخذ بخطامها وتقودها إلى الله رب العالمين. نعم، طوعت له نفسه قتل أخيه فقتله. أكبر شرك وقع في حضرة نبي كانت سببه النفس. في قصة موسى عليه السلام جعل لهم السامري عجلا، سبحان الله العظيم، عجل عابه موسى عليه السلام حين قال: ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا؟ هذا العجل ما سبب اتخاذه؟ قال: ما خطبك يا سامري؟ قال: قبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها، وكذلك سولت لي نفسي. اللهم إنا نعوذ بك من شرور أنفسنا. النفس، هذه هي النفس، جبل شاق عظيم وعص في طريق السير إلى الله، وكل سائر إلى الله لا سبيل له إلا عن طريق ذلك الجبل، لا بد. لذلك جاء رجل إلى أبي علي الدقاق قال: قطعت إليك مسافة. قال: ليس هذا الأمر بقطع المسافات، فارق نفسك بخطوة تبلغ المطلوب. النفس لا بد من المرور على جبل النفس. ولذلك كم تقول لإنسان تب، مدخن، اللهم تب على كل عاصم مسلم، تب، فيقول: لا أستطيع، هذا إدمان، النيكوتين يجري في الدم. لا يستطيع، لأن نفسه ألفت المعصية ونزع استقباحها من قلبه. النفس هي الجبل بين العبد وبين الرب، ولا بد من قطع هذا الجبل. وفي هذا الجبل أودية وشعاب وشوك وعوسج وعليق وشبرق ولصوص وقطاع طرق. ألم تذكر مرة أنك استيقظت لحاجة الإنسان قبل الفجر بساعة، فتوضأت ووقفت تصلي، ونزلت دموعك على خدك وأحسست بحلاوة الإيمان ولذة الطاعة وجمال التبدل ومتعة السجود في السحر ساعة التنزل الإلهي. فوبخت نفسك ليلتها وقلت: ولم أنام عن هذا؟ لم لا أستيقظ كل ليلة؟ فجئت من الليلة الثانية وقد ضبطت ساعتك ورتبت أمرك ودق المنبه، وإذا بك تغلقه وتنام، وجاهدت لتقوم، فإذا بالنفس التي كانت بالأمس في واد صارت اليوم في شعب ضيق، فقمت حريج الصدر ضيق النفس لا تشعر بلذة ولا تجد لقيامك حلاوة. حصل؟ قد يريد هذا أحيانا. هذه هي الأودية والشعاب، أودية النفس وشعابه. قد تجد نفسك أحيانا متحمسا تنفق بالآلاف، راضي النفس مطمئنا سعيدا، وأحيانا تتحرج نفسك من إنفاق دراهم. أودية وشعاب، شوك وعوسج، عليك وشبرك، لصوص في النفس، لصوص وقطاع طرق. قد ذكرتكم بها بالأمس من قول ابن القيم أيضا: بين العمل وبين القلب مسافة، وبين القلب وبين الرب مسافة، وفي تلك المسافة قطاع طرق تقطع الطريق على العمل أن يصل إلى القلب، وعلى القلب أن يصل إلى الرب. فتجد الرجل كثير الصلاة، كثير الصيام، كثير الذكر، كثير الدعاء وتلاوة القرآن، وما وصل إلى قلبه من عمله إخبات ولا خشية ولا خشوع ولا رجاء ولا خوف ولا محبة، أعمال ظاهرة. رضينا بعبادات تحولت جملتها إلى عادات، فلم يعد للقلب بها لذة. اللهم أصلح قلوبنا يا رب. توغل الشيطان إلى القلب، يقول ابن القيم في الداء والدواء. إذا انشرح الصدر لمعصية، توغل الشيطان من الصدر إلى القلب فولغ فيه وجلس وتمكن. فإذا ذكر العبد الله دفع الشيطان الذكر إلى حواش القلب، فلم يؤثر الذكر في القلب. يحصل كده أحيانا، يشبه يقول: أنا أقرأ القرآن وكأني أقرأ جريدة، أنا أقول أذكار الصباح والمساء. قد يحصل وهو يمشي في الشارع يقول أذكار المساء وهو يمشي إلى المسجد قبل المغرب، وتلقاه امرأة متبرجة ينظر إليها ويقول: اللهم إني أمسيتك منك في نعمة وعافية وستر، وهو ينظر إلى المعصية. قد ينظر إلى التلفاز ليشاهد تمثيلية وفيها شيء من الحرام. سبحان الله، سبحان الله. قد يجلس في مجلس يغتاب فيقول له أحد الناس: اتق الله، فيقول: اللهم اجعلنا من المتقين، ولكن برضه حرام. يزيد في غيبته، فهو يذكر الله ولكن الذكر لا يصل إلى القلب، لأن في القلب شيطان ممكن يدفع الذكر إلى حواش القلب فلا يؤثر الذكر في القلب. ولذلك قال ربنا: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الكل يحفظ ألا بذكر الله تطمئن القلوب، ونسوا الأول. هذه شروط: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم. وكما يقول أهل اللغة اللغويون: تقديم العامل على المعمول يفيد الاختصاص. فلا تطمئن إلا قلوب المؤمنين. اللهم اجعلنا من عبادك المؤمنين. هذا الشيطان الجالس في القلب من قطاع الطرق، يقطع الطريق على العمل فلا يصل العمل. من قطاع الطرق النفس ذاتها. فقال ابن القيم: وقد تستولي النفس على العمل الصالح فتصيره جندا لها فتصول به وتطغى، فترى الرجل أعبد ما يكون، أزهد ما يكون، أطوع ما يكون، وهو عن الله أبعد ما يكون. حين تستولي النفس على العمل، قلت طرق استولت على العمل فلم يصل العمل إلى القلب، وبالتالي لم يصل القلب إلى الرب. نعم أيها الإخوة، نعود إلى الحديث الذي معنا. وحدثنا عن رفعها فقال: ينام الرجل نوما فتقبض الأمانة من قلبه. الأمانة ليش؟ الإيمان. ينام يعني ينام على السرير ويتغطى؟ ها؟ لا، يعني يغفل، تأخذه سنة الغفلة. فإذا نام نزعت الأمانة من قلبه، فيظل أثرها مثل الوكت. الوكت قال العلماء: وشجر في الصحراء له ورق صغير. وقال بعض العلماء: الوكت هو الرقم على الثوب يبهت، النقش على الثوب يبهت، فيصير الإسلام في قلبه باهتا باهتا. كان في بداية التزامه وسلوك الطريق إلى الله متحمسا لطلب العلم والعبادة والدعوة إلى الله نشيطا. كان إذا ضاع عليه الفجر يوما يظل طيلة النهار متكدرا، حزينا، متألما، منكسرا، مستغفرا، داعيا. فإذا نام فنزحت الأمانة من قلبه، ضاع عليه الفجر يوم ويومين وثلاثة عادي. كان إذا مر بطريق فوقعت عينه على امرأة ظل يستغفر الله، وتألم قلبه من وجع هذه المعصية، وظل يفعل من الحسنات وهو يخاف كأنها جبل يخشى أن يهوي فوق رأسه. فلما نام فنزعت من قلبه الأمانة عادي. مرة واثنين وثلاثة لا تؤثر فيه جراحات المعاصي مثل الوقت. ثم ينام النوم، لم ينتبه بالعقوبة الأولى بنزع الأمانة، بل عاد ينام مرة أخرى. آه لمعاقب وهو لا يدري، آه لمن يسلب منه الإيمان وهو لا يشعر. ثم ينام النوم فتنزع الأمانة، فتقبض الأمانة من قلبه، فيظل أثرها مثل المجل، كجمر دحرجته على رجلك فنفط فتراه منتبرا وليس فيه شيء. لو أتيت بجمرة، قطعة من الفحم المتوهجة، نار حمراء، ودركتها على ركبتك لنزلت تنزل على رجلك، فإنها كلما لمست مكانا في رجلك يخرج مكان هذه النار، يخرج إيه؟ فقاعة. نقول عليها فقفيئة، نقول عليه بؤبيئة، فقاعة. ها؟ تخرج فقاعة. هذه الفقاعة بعد فترة تكون جلد على هواء ليس فيها شيء، فنفط فتراه منتبرا وليس فيه شيء، فيضع الإنسان في قلبه فقاقيع فارغة، إيمانه صورة، لحية وقميص قصيص على فراغ إيماني، فتصبح الأعمال مهوجة، يصلي بلا قلب، ويقرأ القرآن بلا روح، ويذكر الله بلا حضور، ويتصدق بلا نية، ويصاحب في إخوانه في الخير بغير أن يكون لهذا في قلبه أي أثر منظر، ثم يتنازل وينزل حتى يعود والعياذ بالله إلى درجة الكفر. قال الله: ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله. عاقبة الإساءة السوء والتكذيب بآيات الله. نعم أيها الإخوة، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: حتى يقال للرجل ما أعقله، عائل أوي، ما أجلده، راجل أوي، ما أظرفه، ودم خفيف، وليس في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان. اللهم إنا نعوذ بك من شر هذا. أيها الإخوة، تعالوا لنعرف كيف نزكي نفوسنا. لا بد من التخلص من جبر النفس، التخلص من النفس، لا بد أن تمر بجبل النفس. وقبل أن نمر بجبل النفس لا بد أن تعرف هذا الجبل. نستكمل كلام ابن القيم في المدارج في معرفة هذا الجبل. قال: وقطاع طرق يقطعون الطريق على السائرين إلى الله، لا سيما أهل الليل المدرجين، فإن لم تكن معهم عدد الإيمان ومصابيح اليقين تتخذ بزيت الإخبات، وإلا تعلقت بهم تلك الموانع وتشبثت بهم تلك القواطع. وعلى قلة ذلك الجبل يجلس الشيطان. الله، على قلة الجبل، فوق رأس الجبل يجلس الشيطان. ماذا يصنع هذا الملعون هناك؟ يخوف الناس من صعود الجبل وارتفاعه، يحذر الناس من مشقة الصعود والارتفاع، فتتفق مشقة الصعود وقعود المخوف وضعف عزيمة السائر وفساد نيته، فيتولد الرجوع والانقطاع، والمعصوم من عصمه الله. عرفت لماذا تابوا ثم رجعوا؟ عرفت؟ تابوا ثم رجعوا لأنهم ما تخطوا النفس، فاتفقت مشقة الصعود وارتفاع الجبل وقعود المخوف. الشيطان جالس فوق الجبل، جالس، كل ما تيجي تتخطى يقول لك الشيطان: انت دلوقتي تترك العمل الحرام اللي انت شغال فيه وتعود مش هتلاقي تاكل، ما ينفعش، خليك. هذه النفس ومن فوقها الشيطان، انما ذلكم الشيطان يخوف اولياءه. يقول لك: انت تترك التدخين، انت لا تستطيع التفكير، انت ممكن تجن لو تركت التدخين. يقول لك: انت تترك مشاهدة التلفاز ده، وبعدين الملذات اللي انت تراها وانت بتاخد خبرة في الحياة من طريق هذه الافلام والتمثيليات. يقول لك: انت تترك معاكسة البنات او المشي مع البنات، طب والبنت اللي مديها معاك بعد اسبوع دي هتعمل فيها ايه؟ وليك عندها فلوس كمان، وعندها حاجات ممكن تفضحك بيها. هكذا يخوف الشيطان، يخوف من مشقة الصعود والارتفاع ومن وجوده هو. قصة كثيرا ما ذكرتها، أنني خرجت مرة لصلاة الصبح فوجدت 5 من الشباب يجلسون على الرصيف. السلام عليكم. عليكم السلام. لما تجلسون هكذا يا شباب؟ قالوا الدنيا حر، قاعدين في الهواء. طب يلا الصلاة. قالوا طيب ماشي ماشي، اسبقنا واحنا وراك على طول. لا احنا اتضحك علينا كتير الموضوع ده، لازم معي. يلا. قالوا اتفضل يا شباب احنا وراك. قلت لا لازم معي. وقوموا. لا طب اتفضل انت. قلت لا. وجلست. يا عم الشيخ مصلي. طب قوموا معي. انا مش رايح غير ما تروحوا معي. يبصوا لبعض كل شويه، يا عم الشيخ روح صلي الصلاه هتفوتك. قوموا معي. في النهايه قاموا متساقلين، واحد يرجع واحد يتقدم، حتى وصلنا الى المسجد. وقف احدهم وقال يا عم الشيخ انا مش طاهر، انا نجس يعني على جنابه. تباس بسيطه، عندنا دش جوا ناخذ حمام حتى تعالى اعلمك كيف تغتسل. ودخلنا وقفت حتى توضأوا ودخلوا في الصف، وانتظرت حتى كبروا جميعا، ثم دخلنا في الصلاة. بعد الصلاة خرج ولد منهم، رجع بمنتهى النرفزة، ورجع في آخر المسجد ركن ظهره وظل يبكي أجهش بالبكاء بكاء مر. ما في زعلان ليه؟ قال يا عم الشيخ أنا ما ينفعش أبقى ملتزم، انا ما ينفعش امشي مع ربنا، انا وحش، انا ما اقدرش ابطل زنا، ما اقدرش ابطل اللي انا بعمله حرام، سيبني. ليس هو الذي يتكلم، هذه هي النفس ومن فوقها الشيطان. وهو واقف يصلي، الشيطان يقول هتصلي؟ عملوا لك غسيل مخ، ضحكوا عليك، هتتدروش، هتسيب اللي انت فيه يا ابني، انت ما تنفعش، دول جماعة معقدين دول. وهكذا ظل طيلة الشيطان يتركه، لا يمكن. والنفس الأمارة بالسوء أذى الجبل. يقول ابن القيم وبين العبد وبين الفلاح صبر ساعة. بين العبد وبين الفلاح صبر، صبر ساعة. سئل عن طرب شداد، ما الشجاعة؟ قال الشجاعة الصبر. قيل كيف؟ قال هات أصبعك أعضه وخذ أصبعي تعضه. بعد لحظة صرخ الرجل فقال له عن طرب لو لم تصرخ أنت لصرخت أنا. الفرق بيني وبينك أنني صبرت فصرخت، ولو صبرت لصرخت. هذه هي الشجاعة، أن نفسك تلح عليك بمعصية تصبر فتمر المعصية وانتهت القضية، وإلا فإن النفس لحوحة، إن النفس لأمارة، أمارة تأمر مرة واثنين وثلاثة وأربعة وخمسة وعشرة، أمارة، أمارة بالسوء، تظل تأمر بصفة مستمرة. فلذلك لا بد من تخطي هذا الجبل، جبل النفس، للتخلص من النفس تماما. نصف الجبل، نصف الجبل أن تقدم نفسك قربانا لله سبحانه وتعالى. ما السبيل إلى تزكية النفس؟ أولا عدم رؤية النفس وصدق اللجوء إلى الله. النفس كما ذكرنا تدعي، كما يقول ابن القيم في الفوائد، في النفس جبروت نمرود. نمرود هذا الملك الذي قال أنا ربكم الأعلى، غير أنه قدر فقال وأنت لم تقدر فلم تقل. لو استطاع الإنسان أن يقول لقال، وهذه ثمرة ونتيجة رؤية النفس. رسول الله صلى الله عليه وسلم قام حتى تفطرت قدماه، فقيل له أليس قد غفر لك ما تقدم من ذنبك؟ فقال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ لم يرى له نفسا، لم يكن هذه أعمال لا بد منها، وإنما قال: إنما أؤدي شكر الله. عدم رؤية النفس. لما قيل عثمان بن مظعون طوبى له من أهل الجنة، قال: إني وأنا رسول الله لا أدري ما يصنع بي ولا بكم. لم يرى له نفسا. قالوا: أنت خيرنا وابن خيرنا وسيدنا وابن سيدنا. قال: قولوا بقولكم ولا يستهوينكم الشيطان، إنما أنا عبد، إنما أنا عبد. لم ير نفسه صلى الله عليه وآله وسلم، صلى الله عليه وآله وسلم، صلى الله عليه وآله وسلم. هذه القضية عدم رؤية النفس وصدق اللجوء إلى الله. إن أحدنا تحذره من الفتن فيقول: فتن إيش؟ الحمد لله احنا قلوبنا راسخة لا تؤثر فتن. هذه من رؤية النفس. أنت ضعيف، وليس التثبيت إلا من الله. رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أكثر دعائه: اللهم يا مقلب القلوب والأبصار، ثبت قلبي على دينك، أسائلك بربك. في صلاة المغرب دعوت كم مرة بهذا الدعاء؟ سؤال الله تثبيت القلب على الإيمان. ما دعوت ولا اليوم. من أحوج، أنت أم رسول الله؟ ها؟ ولم لا تدعو؟ غفل. ترى أنك ثابت؟ لقد امتن الله على النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم فقال: ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. فأنت تحتاج أن يثبتك الله ويهديك. قال تعالى: ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء. ربنا آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. إنك بحاجة إلى صدق اللجوء إلى الله أن يزكي الله لك نفسك. اللهم زك نفوسنا يا رب، ألا تشهد لك فضلا ولا ترى لك حقا. أيها الإخوة، إن كثيرا منا يجرم في حق نفسه بالتوقف مع الحوادث الجزئية. تجده زعلان من فلان، غاضب من فلان، ومقاطع فلان، ومخاصم فلان. الحمد لله. بس خلاص. ويكره فلان ويعادي فلان. ليش؟ يقول لك: فلان أنا مرضت فلم يعدني، وفلان جئت من السفر فلم يزرني، وفلان اقترضت استقرضته فلم يقرضني، وفلان اقترض مني ولم يرد لي، وفلان رآني فلم يسلم علي، وفلان بيرد علي رد مش عاجبني. هذا إجرام في حق النفس. وإنما أتي من قبل رؤية نفسه أنه يرى نفسه شيء فيغضب من الناس لكونهم لم يعاملوه على الصورة التي رسمها لنفسه في خياله. وحاطت نفسه أنه فلان باشا يعامل بالطريقة الفلانية، فلما لم يعاملوه على مقتضى ما يريد غضب عليهم. هذه رؤية النفس، رؤية النفس في جانب معاملة الخلق، أو رؤية النفس في جانب معاملة الخالق، المعجب محبط عمله، يرى أنه تقي. وقد ذكرنا بالأمس قول أبي مدين: ومتى رضيت نفسك وعملك لله فاعلم أنه عنك غير راضي. الأذان لا أذن مش يمشي قبل الأذان. طيب معنا وقت إيش ما بيه.